بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب المغازي، قال كتاب المغازي. وكتاب المغازي يعنى بالكلام عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغازي جمع مغزى، جمع مغزى، يقال غزى يغزو غزوا، وواحدتها غزوة، واحدتها غزوة وغزاة. إذن فالمغازي يقصد بها المعارك والمواجهات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ضد المشركين، ضد المشركين، أي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بالمغازي ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه. ولذلك من بيان معنى المغازي في اللغة أن الأصل في الغزو القصد، أن الأصل في الغزو القصد. ومغزى الكلام مقصد الكلام، فالغزو هو القصد، الغزو هو القصد. ولذلك تقول أنت مغزى كلامه كذا، يعني قصد كلامه كذا. فالمغازي هي ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله هو صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يطلق على الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وعلى غيره وقعة، ولكن في الحقيقة ليس هذا يعني محتما ويعني مقطوعا بعدم جوازه، بأن يقال يعني غزوة كذا لغير التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الغزو أو الغزوات هي التي قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، سواء بنفسه أو بجيش من قبله هو. لو أرسل هو جيش فهذا أيضا يسمى غزو، يسمى غزوا وتسمى غزوة، وتسمى غزوة. والغزو في سبيل الله فضله عند الله عظيم، سبق الكلام عنه في أول باب الجهاد. ومما نذكر به هذا الحديث الذي يرغب في الغزو في سبيل الله عز وجل، وهو الذي فيه أن المسلم إذا لم يغزو فقد فاته خير كثير، وإذا مات ولم يغزو فقد فاته خير كثير، وإذا مات ولم يحدث نفسه بالغزو والعياذ بالله مات ميتة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو، من لم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، من لم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم عليه أن يتمنى ذلك، أن يتمنى أن يغزو في سبيل الله، وأنه لو فاته ذلك بعذر أو لعدم وجود الغزو فإن الأجر محفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالغزو يقصد به قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسألة أخرى، وهي لا يشترط في الغزو أن يكون لبلاد الكفار، أي خروج المسلمين إلى بلادهم قاصدين بلاد الكفار، لا، بل يدخل فيه أيضا كل عراق وصدام مع الكفار، أخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيقال هذا أيضا غزو. وإلا فقد عد أهل السير بدر والخندق وأحد من الغزوات وهي ليست في بلاد الكفار. ولذلك فالمغازي كما ذكرنا يقصد بها مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء التي خرج فيها بنفسه أو بعث فيها جيشا من قبله صلى الله عليه وسلم. وأما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم مرة غزا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد العلماء ذلك واختلفوا في عدد ذلك، لكن أقرب الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا إحدى وعشرين مرة، أي كانت غزواته 21 مرة، والتي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدها أيضا بعض العلماء بأعداد مختلفة. هذه الأعداد أصحها 9، أي أنه صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه في 9 غزوات، في 9 غزوات عدها بعض أهل العلم أنها بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم قريظة ثم المصطلق ثم خيبر ثم فتح مكة ثم حنين ثم الطائف. هذه الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وتبوك، نعم وتبوك، هذه الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يتعلق بالغزو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا أحيانا والبعوث، كان يرسل السرايا والبعوث، وهي أقل في العدد غالبا من العدد الذي يخرج فيما يقال فيه غزوة، وإن كان بعض العلماء أيضا يعد ذلك من الغزو طالما أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في غزوة الأبواء والدان والعشيرة ونحو ذلك كما سيأتي. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة العشيرة. باب غزوة العشيرة. قال بسنده عن زيد بن أرقم: قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قال البخاري: باب غزوة العشيرة. هذه أيضا من يعني المعارك التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، وقيل خرج هو بنفسه فيها صلى الله عليه وسلم، وقيل أول ما خرج فيه كان الأبواء. أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأبواء، وهي التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم يقصد قريشا، لكنه مر ببعض العرب و يعني عاهدهم وصالحهم صلى الله عليه وسلم ورجع بعد ذلك. أما غزوة العشيرة التي ذكرها البخاري هنا، قال باب غزوة العشيرة، مما يشير إلى أن البخاري رحمه الله يرى أن العشيرة هي أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبويب. قال باب غزوة العشيرة، وغزوة العشيرة هذه كانت سبب لغزوة بدر، كانت سبب لغزوة بدر، وبعض العلماء يسمونها بدر الأولى. فغزوة العشيرة هذه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل بعثا أو سرية تعترض قافلة أبي سفيان المتوجهة إلى الشام، يعني في طريقها إلى الشام من مكة إلى الشام، ففاتتهم فخرجوا ففاتتهم القافلة، فاتتهم القافلة، وهي القافلة التي كان بسببها معركة بدر. في طريق رجوعها خرج إليها المسلمون لاعتراضها، فكانت معركة بدر كما سيأتي إن شاء الله. قال باب غزوة العشيرة. قال عن زيد بن أرقم قيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. 19 هنا ذكر زيد بن أرقم كل الغزوات، كل الغزوات، وهذا معناه أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانت 19 غزوة، 19 غزوة. لكن في الحقيقة هناك من أثبت أنها كانت 21 غزوة، أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 21 غزوة، وهذا أصح، ولعل ذلك يجمع بينه وبين رواية زيد هنا بأن زيد بن أرقم لم يذكر غزوة الأبواء وودان، غزوة الأبواء والدان دول كانوا قبل العشيرة، الأبواء والدان كانوا قبل العشيرة، فلذلك هو أجاب ولما سئل فأيهما كانت أول قال العشيرة أو العسيرة، العسيرة العشير يقصد العشيرة، لم تكن هي أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل قول البراء على ماذا؟ قول زيد على ماذا؟ أي نعم، على أن أول شيء حضره هو العشيرة، وأن السائل لما سأله قال فأيهم كانت أول، يقصد أول في حق من؟ حق زيد، فأجاب أيهم كانت أول في حقك؟ قال العسيرة أو العشير. الحقيقة العسيرة لعلها فيها تصحيف، وإنما هي العشيرة، وأما العسيرة فإنه يقصد بها على الأصح جيش العسرة، جيش العسرة أو غزوة العسرة، وهي تبوك، سميت بغزوة العسيرة أو العسرة نسبة لحال الجيش في هذا الوقت الذي كان يعاني من قلة الموارد في الطعام والشراب والعتاد. نعم. إذن فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم على قول زيد هنا رضي الله عنه 19، وعلى قول غيره وهو الحديث الذي رواه جابر أنها 21، 21 وهذا أقرب، 21 غزوة، التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قيل 9 وقيل أكثر من ذلك، قيل أكثر من ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله شديد العقاب. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتله، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. قال البخاري: باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله شديد العقاب. يعني البخاري الآيات من سورة الأنفال التي تتحدث عن معركة بدر وغزوة بدر، تلك الغزوة التي يعتبرها المؤرخون أول غزوة كبرى في الإسلام. أبواء والدان والعشيرة كانت يعني عدد وقوة والمواجهة فيها غير يعني بدر بالكلية، ولذلك كانت غزوة بدر أول معركة كبرى في الإسلام، وهي المعركة الفاصلة التي بها صار الأمر فيه مفاصلة، وبهذه المعركة سمع بالمسلمين في جزيرة العرب، وهابهم الناس بعد ذلك، وهابهم الناس بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذه المعركة غلب فيها المسلمون قريشا وألحقوا بهم هزيمة نكراء، تكبدت قريش فيها خسارة ما تكبدتها في حياتها وفي تاريخها، فقد قتل من قريش 70 وأسر 70، قتل 70 من أكابر وصناديد قريش، قادت قريش تقريبا جميعا حصدوا في يوم بدر، ولذلك رجعت قريش من معركة بدر بلا رؤوس، بلا رؤوس. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه صار هو القائد للمشركين بعد بدر. أبو سفيان هذا لم يكن له ذكر أصلا قبل بدر، أبو سفيان كان مجرد تاجر فقط لغير، راجل تاجر يطلع يتاجر ويبيع ويشتري نحو ذلك، إنما يبقى قائد على هذا النحو ويصير هو قائد قريش قاطبة، هذا كان بسبب أن رؤوس قريش جميعا قد يعني أبيدت في يوم بدر، وأنهم قتلوا جميعا، الرؤوس الكبار طبعا على في مقدمتهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء الصناديد والرؤوس للمشركين. ولذلك كانت معركة بدر معركة فاصلة، فإنها قد سمع بالمسلمين بعدها وهابهم الناس، وعلموا أن المسلمين صارت لهم يد طولة يستطيعون من خلالها الوصول إلى أي نقطة في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية، إذ أنهم خرجوا من مكة من المدينة واعترضوا قافلة للمشركين في منطقة بدر، وهي منطقة تبعد عن المدينة مسافة طويلة، فدل ذلك على أن المسلمين صار لهم قوة ويد طولة تستطيع أن تبطش بأعدائها إن شاءت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة وأسبابها من قبل لهذا الغرض، لهذا الغرض. يعني لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولماذا قاتلهم؟ ابتداء هناك السبب الأكبر العظيم جدا، وهو أنهم حاربوا الدعوة الإسلامية، ولم يكتفوا بحربها في مكة حتى هاجر المسلمون من مكة، لا بل ظلوا يطاردون المسلمين ويتتبعون حركتهم ويرسلون إليهم التهديدات المتوالية عن طريق المنافقين وأصدقائهم من الناس في يثرب في المدينة، وأنهم سيأتون إلى المدينة في وقت قريب فيقطعون شأفة المسلمين ويزيلون بيضتهم من المدينة. فكان ولا بد أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهم قوة وشوكة حتى ينزجروا عن المسلمين ويرتجعوا عن التبجح والاجتراء على دولة الإسلام الناشئة. ولذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يبث في قلوبهم الرعب، وذلك باعتراض قوافلهم التجارية التي تروح وتجيء على الطريق، فكان يخرج السرايا والبعوث إلى أن كان يوم بدر هذا. إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه 310 يعترضون قافلة أبي سفيان الراجعة من الشام، وهي التي خرجوا لها يوم العشيرة وفاتتهم، فخرجوا لها في يوم بدر يعترضونها في طريق الرجوع عندما يسمى ماء بدر أو قبل يعني ذلك بمرحلة. فسمع أو علم بهم أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب قائد القافلة التجارية، وكانت هذه القافلة عليها 40 رجلا من المشركين ومعها أموال قريش تقريبا كلها، أكبر قافلة تجارية كانت لقريش. فخرج المسلمون يعترضونها، فعلم أبو سفيان بطريقة أو بأخرى خروج المسلمين، فأرسل أبو سفيان الغوث إلى المشركين في مكة، ثم انحاز إلى جهة البحر، إلى جهة البحر. المتأمل للخريطة الجغرافية يجد مثلا أن لو نظرنا مثلا الجزيرة العربية هي كالكتاب مثلا هكذا، وجهة هذه جهة الشرق الخليج العربي، وهذه جهة الغرب البحر الأحمر. مكة هنا مثلا، مكة هنا والمدينة هنا، وهذه الشام. راجع من الشام فيمر بطريق قريب من المدينة لينزل إلى مكة، فلما جاء أبو سفيان قرب المدينة خرج إليه المسلمون ليعترضونه، فسمع بهم فأرسل إلى قريش يستغيث، ثم انحاز إلى البحر جدا، ده البحر الأحمر، انحاز إلى البحر وأخذ طريق الساحل، طريق غير معهود للقوافل التجارية، وأخذ طريق الساحل ونجا بالقافلة، ونجا بالقافلة. لكن أبو سفيان لما خرج أو انحاز إلى البحر كانت قريش قد وصلها الخبر والغوث، فعبأت قريش القوة للقاء المسلمين وخرجوا في أسرع وقت، وعبأوا جيشا كبيرا يضاعف جيش المسلمين 3 أضعاف أو يزيد، وأخذوا معهم عدة وعتادا ومؤنة تكفيهم زمنا طويلا، وانطلقوا يريدون لقاء المسلمين. فبينما هم في الطريق إذ أرسل إليهم أبو سفيان أن القافلة قد نجت، فكان عليهم أن يرجعوا، العقل السليم حتى يقول نرجع. لكن الكبر الذي كان عند أبي جهل أصر به على المواجهة، فقال والله لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب، لا احنا مش هنرجع لما نروح ونقتلهم ونحتفل كمان وبعد الحفلة نرجع بقى، فتسمع بنا العرب فتظل تهابنا. وكان هناك آراء مخالفة لرأي أبي جهل، لكن غلب رأي أبو جهل، غلب رأي أبي جهل، وانطلق جيش المشركين قاصدا بدر، تلك النقطة التي ينتظر فيها المسلمون قافلة أبي سفيان. فكان ما كان، خرج المسلمون للقاء الكافرة، للقاء القافلة العير، فوجدوا النفير، فوجدوا النفير بدل العير وجدوا نفير، فكان الموقف والمواجهة التي لا بد منها، جيش سيقاوم جيشا يضاعفه 3 مرات فضلا عن العدة والعتاد والمؤنة التي للجيش الآخر. ولذلك كان الموقف حرجا، كان الموقف حرجا. وما كان المسلمون قد خرجوا للقاء جيش، لما خرجوا لاعتراض قافلة. وسبحان الله العظيم، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله، ارجع للشرح كده اللي احنا الخريطة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، جيش المشركين طلع من مكة والمسلمون خرجوا من المدينة إلى بدر، فجيش المشركين وصل إلى بدر وجيش المسلمين في بدر، لكن دول في منطقة يعني تسمى العدوة، المسلمون إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، دول وراء كثيب كبير من الرمال ودول وراء كثيب كبير من الرمال، والركب أسفل منكم، الركب اللي هو إيه بقى؟ القافلة، والركب أسفل منكم، خلاص الركب إيش؟ نجا، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم في ولو تواعدتم لا اختلفتم في الميعاد. سبحان الله، لو أنتم متفقين ربما كنت اختلفتوا على الموعد، على اللقاء، ده يوصل إمتى الجيش، هذا يوصل إمتى، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله، ربنا يقدر أمر، دول خارجين لقافلة إلى أجيش، والفريق الآخر خرج بطرا ورئاء الناس، خرج بطرا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والعياذ بالله، دول خرجوا بطر ورئاء والعياذ بالله للناس. ولذلك الشيطان كان هو الذي يحمسهم، قال إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. المعركة أول ما بدأت جيش المشركين 3 أضعاف وعد وعتاد، وجيش المسلمين قليل، لكن كان المدد من الله تعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سبحان الله العظيم، لما كان هذا اللقاء وجد المسلمون أنفسهم في موقف حرج، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نحن معك وافعل ما تريد وكذا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعاد القول أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر وأعلن الاستعداد للأمر فسر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعاد القول مرة أخرى. فقام المقداد بن الأسود وقال ما قال مما سيأتي فسر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعاد القول مرة أخرى. فلما أعاده مرة بعد مرة قام سيد الأنصار رضي الله عنه سعد بن معاذ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تقصد الأنصار الثلاثة الذين تكلموا كانوا من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد كانوا من المهاجرين. ففطن لذلك سيد الأنصار فقام فقال يا رسول الله كأنك تريد الأنصار. قال أجل. أنت عايز تسمع رأي الأنصار تحديدا؟ قال أجل. لماذا عباد الله؟ لأن جيش المسلمين كان ثلاثة أرباعه من الأنصار. كان ثلاثة أرباعه من الأنصار. جيش المسلمين كان كما سيأتي في حديث البراء هنا 313. 313 فيهم حوالي 61 من المهاجرين. يبقى الباقي حوالي 250 من الأنصار. إذا من الذي سيحمل المعركة على عاتقه؟ الأنصار. طيب مش هي دي المسألة؟ والصحابة مش في دماغهم الموضوع دوت، وليس مسألة أن مين العدد أكبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد معنى، وهو أنه كان قد بايع الأنصار يوم البيعة الكبرى على الهجرة إلى أرضهم، وكان من بنود هذه المعاهدة هذه المبايعة أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون به أبناءهم ونساءهم. إن كان البيعة إن هتاخدوا النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في أرضكم، والعباس رضي الله عنه قام وقال لهم هذا الكلام عم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ما هجرش، وقال لهم كلام معناه كلاما معناه إن كنتم خاذلوه فاتركوه فهو في منع من أهله، وإن كنتم آخذوه فاعلموا أنكم ستقاتلون الأحمر والأسود والأبيض. وقالها أيضا عباس بن نضلة رضي الله عنه قال لهم خذوا بالكم أنتم تريدون أن يهاجر إليكم اعلموا أنكم ستتحملون الأمر في صدام مع الدنيا كلها. فكان من بين بنود البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن يمنعوه في أرضهم أن يمنعوه في أرضهم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المشهد به قد أحرجهم، لأن بدرا ليست أرضهم، وإن المبيعة والبيعة على أن يمنعوه في المدينة. يمنعوه فين؟ في المدينة، يعني يدافعوا عنه في المدينة. فخاف أن يكون بذلك قد أحرجهم وحملهم ما لا يطيقون وما لم يتفقوا عليه. فلما فطن لذلك سيد الأنصار رضي الله عنه سعد بن معاذ قام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريد الأنصار. قال أجل. قال يا رسول الله تحسب أن الأنصار لا تمنعك إلا في ديارها؟ أنت ظان أن الأنصار يعني مش هيمنعوك إلا في ديارهم؟ قال والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأخذت علينا عهودا ومواثيقا. والله يا رسول الله امض بنا لما أمرك الله ولما شئت، فإنا لجلد في الحرب وإنا لأهل الحلقة، وإنك إن لقيت عدوك أو لقيت عدوك بنا غدا ليرينك الله ما تحب. فاقطع من شئت وصل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت فامض بنا. فوالله لو خط بنا برق الغماد لخضناه معك. لو وصلت بنا برق الغماد منطقة يقصدون بها منطقة هلاك لخضناه معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لسعد وقال أبشروا فإن الله قد وعدني النصر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فمعركة بدر في الحقيقة معركة عظيمة من أعظم معارك الإسلام، فيها من الدروس والعبر في الحقيقة يعني كثير جدا. نعم نعم، هذه بدر الكبرى لأجل أن العشيرة، إن تخدش بالك الزهر، العشيرة يسمونها بعض العلماء يسمونها بدر الصغرى، إن هي كانت السبب يعني في المعركة بدر. نعم. قال البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. عبد الله بن مسعود بيغبط المقداد رضي الله عنه على هذا، يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. مما عدل به يعني لو الدنيا كلها أعطيت لي في هذا المشهد لهو أحب إلي أن أكون أنا صاحبه مثل المقداد. غبطة، غبطة، والغبطة هي حب الخير لنفسك كما كان لأخيك من غير تمني زواله عن أخيك، وإلا لو تمنى الزوال هذا يكون حسدا. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. المقداد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، يعني في مجلس الاستشاري النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة، وأن المشركين قد خرجوا وكذا وكذا بعدما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا بجيش كبير. فقال المقداد لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتله، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. انظر المقداد رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها الناس قام فتكلم فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله فإن معك، ووالله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، لا والله بل نقول اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكم مقاتلون. في رواية أخرى وفي هذه الرواية قال ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك، استعداد لكل الظروف. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله أشرق وجهه وسره يعني قوله، يعني قول المقداد رضي الله عنه. فهذا مشهد من مشاهد معركة بدر، فيه يظهر استعداد الصحابة رضي الله عنهم لخوض المعركة على كل الظروف وكل النتائج. والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، انتبه، وإلا فبعض الناس ربما يختلط عليه يظن أن هذا غير هذا. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، هو فهو اسم الحقيقي أو الأصل أنه اسمه المقداد بن عمرو، وهو المقداد بن عمرو بن الكعكاع رضي الله عنه. لكن الأسود هذا اسم الرجل الذي كان قد تبناه في الجاهلية، فنسب إليه، فنسب إليه. والمقداد هذا من الرؤوس القوية في الجهاد والرموز البارزة في يعني القتال والجهاد والفروسية، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين بالشجاعة والجهاد والقتال، وهو الذي كان والزبير يركبان يعني يركب كل منهما فرسا يعني يوم بدر. المسلمون يوم بدر لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، كان أحدهما للمقداد والآخر للزبير، فرسان أبطال رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: باب عدة أصحاب بدر. باب عدة أصحاب بدر يعني عدد الصحابة الذين شهدوا بدرا. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 13300. قال البراء: لا والله ما جاوزوا معه النهر إلا ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. قال البراء: كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا عدة أصحاب طالوت. سبحان الله، تذكرون قصة طالوت، هذا القائد المسلم المجاهد في زمان بني إسرائيل، وقد حكى الله قصته في القرآن: ألم تر إلى الملأ، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكان الملك هو طالوت. جالوت هذا قائد الكفار، طالوت هذا الذي عينه النبي لهم، نبي بني إسرائيل قيل كان شمويل في هذا الوقت، لا كان نبي بني إسرائيل شمويل هذا، وقيل صموئيل وقيل غير ذلك، عين لهم هذا القائد. وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوس بني إسرائيل، عشان الجماعة اليوم اللي الجهلة والعياذ بالله العلمانيين يقول لك لا سياسة في الدين، كانت أنبياء بني إسرائيل تسوس أقوامهم، وكلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوس قومه يحكمهم ويجعل لهم حدود. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، اعمل لنا قائد علينا يقاتل في سبيل الله، فكان ما كان أن عين عليهم هذا القائد طالوت. قال: إن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا. فهذا الملك طالوت كان قد أوتي ما أوتي من القوة العلمية والقوة البدنية، فآتاه الله بسطة في العلم والجسم، فخرج طالوت بجيش المسلمين الذين أعلنوا أنهم يريدون القتال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، احنا هنفضل لغاية امتى؟ هنفضل قاعدين كده ازاي؟ الحالة اللي هي بتاعت اللي بتنتاب احيانا بعض الناس والتي نعاني منها الآن، طائفة من إخواننا كانوا قبل الأحداث بتاعت الثورة دي كثيرا ما ينبطون في الشيوخ ويطعنون في الشيوخ، تفضلوا لغاية امتى تقولوا لنا الصبر الصبر الصبر الصبر، وهنفضل لغاية امتى قاعدين ساكتين؟ طيب هي الأحداث مرت وجات الأحوال اللي عايزة بقى عمل وعايزة جهد وعايزة ناس ما تنامش، لا لا احنا مش فاضيين، انا عندي عيالي وعندي زوجتي عند أمي عيانة وعند أبوي عيان وعندي الشغل بتاعي وعندي مش عارف ايه. فلما كتب عليهم القتال تولوا، نسأل الله العفو والعافية. ف مع ذلك اللي قالوا البني لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما كتب عليهم القتال تولى، خرج من خرج وتولى من تولى. قيل أن الذين خرجوا مع طالوت كانوا 70,000، كانوا 70,000 يعني في تخلفوا غير 70,000. ف فسار بهم طالوت في مفاوز، في مفاوز شدة يعني، وصحراء وعطش، وأعطشهم عمدا، تعمد أنه يمشي بهم في أماكن صعبة سهول ووديان ومفاوز كبيرة، حتى جاء إلى نهر وتعمد أن يمر بهذا النهر، ثم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لو خلاص تحتم الأمر يبقى يعمل إيه؟ ياخد على قدر ما يسد به عطشه غرفة كده. فشربوا منه إلا قليلا منه، القليل كان بقى من 70,000. قال البراء كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 19,300، 19,300. نسأل الله العفو والعافية. اللي جاوزوا النهر ده التانيين كمان عملوا ايه؟ وقفوا عند النهر، قالوا بقى احنا تعبنا قوي، وبعدين احنا هنفضل لغايه امتى في الشقه والتعب ده؟ اقعد اشرب يا راجل وروق نفسك. طب يلا الجيش ماشي خلاص مفيش وقت. اللي جاوز النهر 313، هم دول اللي جاوزوا النهر، وهم دول اللي واجهوا الجيش الكبير جدا، جيش من؟ جيش جالوت. وسبحان الله العظيم، فلما جاوزه قال هو وجنوده، إن قال هو، قل الآية كلها، لا لا لا أخير. فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الظاهر أن فئة عدت النهر، عدت مع النهر لكن تقاعسوا عن القتال، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جنود عنده أسلحة، جالوت عنده أسلحة نووية وعنده عابرات قارات، فاحنا خلينا كده عايشين جنب الحيط وعايشين في الذل، لأن لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولذلك في الحقيقة يعني قصة، في الحقيقة طالوت هذه قصة فيها عبر ودروس كبيرة جدا، إن تيسر إن شاء الله نتناولها في أقرب حديث إن شاء الله. الشاهد أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان عددهم 313. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، يقصد أصحاب طالوت، فكان هذا هو جيش المسلمين يوم بدر، وكانت أحداث في هذه المعركة يأتي الحديث عليها إن شاء الله في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.